شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة تعريف الخلة بأئمة السلف ضرورة ملحة في عصر القدوات المصطنعة المزيفة التي يلهث خلفها الكثير من الشباب، وما ذاك إلا لأنهم ما عرفوا القدوات الحقيقية التي أقامت القيم وبنت الحضارات وشيدت الأخلاق وأنارت البشرية الطريق. ولما فقدوا هذه القدوات وغابت عنهم وما تعلموها وما تلقوها في دروسهم ومحاضراتهم ومناهجهم وإعلامهم، بل حتى في أسرهم وبيوتهم، لهثت الأجيال خلف هذه الأبطال التي يسمونها أبطال في مجالات الفن والرياضة والغناء والطرب والموسيقى، هذه القدوات المعاصرة، القدوات الوهمية التي لا تقيم دين ولا ترعى قيم ولا تحافظ على أخلاق ولا تصون حرمات، بل هي القدوات التي تحطم الدين في نفوس الناس، هي القدوات التي تذبح الفضائل وتدعو إلى الرذائل والفواحش، كما هو حاصل في المسلسلات والأفلام والحكايات والروايات والحجى والحكايات والأقاصيص، كما هو حاصل اليوم. ما من رواية يكتبها رجل يؤلفها وينسجها من ذهنه الخالي وخياله المريض إلا وتجد لها من يتلقفونها في مسلسل أو في فيلم، يسمعون أبطاله والناس يتعاطفون مع البطل، وإن كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان أمريكيا يتعاطفون معه باعتباره البطل الذي يجبرونك على أن تتعاطف معه وأن تحبه. وكذلك في ميادين الكرة ومجالات الرياضة يتحدث الناس عن لاعبين عند الناس مرموقين، ولكنهم لا يساوون عند الله شيء، ملاحدة وضلال من الكفرة ومن المجرمين. فبالتالي هذه القدوات الموجودة في هذا العصر نسأ الجيل المخ الذي يقتدي بهؤلاء ويقدس هؤلاء ويعظم هؤلاء السفلة، لاعبين الكرة في برشلونة ولا في مدينة من المدن. وجدت مجموعة من الشباب يقول أحدهم للآخر أنا أشجع مانشستر، قال له الثاني، قال له والله ريال مدريد ده زي ما في. قلت له أزوه أنت من المبدأ لا تشجع مانشستر، أنت المريح ده ما عجبك، ما جيت بيشارع العرض، المريخ ده ما لقاك وهلال ما لقاك والمورة ده ما لقاك، البيلطف من المبدأ وديك مانشستر شنو؟ والله هم ذاته كان عرفوا يخلي الكورة، كان عرفوا كتا بيشجعوني يخلي الكورة ذاته، قال بشجع مانشستر، قال والثاني قال بشجع ريال مدريد. هاي كلمة ده ما خواء، خواء ما بعد خواء، والله العظيم استغربت ولا عيون. أول مرة ألقى شباب يتونسوا جنبي، قعدتهم يتونسوا ما شايفيني، والله كلهم كلام حافظين اللاعبين حفظ. قلت هؤلاء ما مر عليهم يوسف عليه السلام ولم يقرأوا سيرة أصحاب الكهف، وما وقفوا على معالم دعوة إبراهيم عليه السلام، ما عرفوا القدوات الذين قال الله جل وعلا في شأنهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، ما عرفوا هؤلاء، ما عرفوا هذه القدوات التي صنعت التاريخ وصنعت القيم وعاشت فوق الأرض وتركت معالم واضحة ومنارات شامخة و همم سامقة إلى يوم الدين لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. وإذا كان الحديث عن الأئمة من السلف فإن أعظم من يتحدث عنه من السلف هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وكما قال مقدمي لا يمكن أن نتحدث عن سيرته العطرة ولا شمائله الزكية ولا أخلاقه العظيمة ولا خصاله وسجاياه الكريمة في محاضرة أو في درس إلا نكون بذلك قد تغمطناه حقه. ومهما تحدثنا فإنا مقصرون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني لا أحدث عن زعيم سياسي ولا عن مصلح اجتماعي، إنما أحدث عن نبي من عند الله معصوم وعن رسول من عند الله مرسل ختم الله به الرسالة وختم الله به الدين وختم الله به الملة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا نبي بعده ولا رسول غيره صلى الله عليه وسلم. الحديث عنه ضرورة لنا قبل أن تكون ضرورة لغيرنا، على المسلمين أن يعرفوا نبيهم وأن يقدروه وأن يجلوه وأن يأخذوا بالدين الذي جاء به، وبذلك تكون نجاتهم وارتفاع شأنهم وعلو أمرهم وسمو منزلتهم وقيادتهم واتباع الغير لهم وقوة أمرهم إنما باتباع أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم نحتاج أن نعرف غيرنا من أهل الملل بنبي الرحمة ونبي الإسلام ونبي الهدى ونبي الخير، فالكثير من الناس لا يعرفون، وذلك ظلما وعدوانا يعتدون عليه وعلى حرماته وعلى مكانته وعلى جنابه صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يضره ولا يضيره شيئا صلى الله عليه وسلم. الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هو عندنا دين وعبادة نتعبد الله عز وجل بها، نرفع اسمه في أذاننا مقتلنا بذكر الله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نردد ذكره في صلواتنا في تشهدنا ونحن داخل صلاتنا. وهذا من أركان الصلاة عند بعض أهل العلم، حتى كان الشافعي يقول صلاة لا يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقبل، وكأنه يشير إلى ركنية الصلاة الإبراهيمية في الجلسة الأخيرة من كل صلاة، وقد خالفه بعض الأئمة. المهم أنهم كانوا يجلونه ويعرفون قدره، وذكره صلى الله عليه وسلم عند المسلمين مشاع، لأن الله رفعه ورفعنا لك ذكرك كما قال سبحانه وتعالى عنه، وقد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأسماء انتشارا في انجلترا بعد جاء محمد. في انجلترا أكثر الأسماء انتشارا في انجلترا جاء، الاسم الثاني من حيث الصيت والانتشار في انجلترا اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. تجد مسلما في أنحاء إفريقيا وفي أدغالها وفي أماكن بعيدة وأفقاع نائية في الصين مسلمون يسمعون اسمه، فتجري دموعهم على خدودهم يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، يسهر العباد الليل وهم ينهجون بالصلاة عليه، وهي عبادة جليلة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقدر أن نتحدث عنه في محاضرة ولا في محاضرات ولا مئة محاضرة، لأن كل جانب من الجوانب في حياته وكل جانب في حياته مشرف يحتاج إلى أن نستلهم منه درسا وأن نستفيد منه عبرة وأن نحيي به أنفسنا وأن نحيي به حياتنا. ولكن المؤسف أن الكثير من المسلمين يرددون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمجرد حكايات أو كمجرد أقاصيص، ولم ينزلوا هذه السيرة على أرض الواقع. والسيرة معناها الحركة والانفعال والتغيير، سار بالشيء سيرة إذا تحرك بها، ولا تكون السيرة سيرة إلا إذا كانت مليئة بالانفعالات، مليئة بالحركة تضخ بالتغيير والإصلاح. هذه السيرة تسمى السير سيرة من حركة الرجال بهذا الدين، والحركة بهذا الدين تعتبر سيرة، والحياة بالقيم تعتبر سيرة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كافية بإحداث التغيير والانقلاب نحو الأفضل والأكمل في العالم كله. لكن هل استفاد المسلمون من السيرة؟ هذا هو السؤال الملح الذي السؤال الملح الذي يطرح نفسه. هل استفاد المسلمون من السيرة؟ ما استفادوا من السيرة، لأن واقعهم فيه التخلف وفيه البعد عن الدين، وحتى التخلف في ضروب العلم والمعرفة. تجد هذا في بلاد المسلمين، السيرة تأمرهم بأن يأخذوا بالأسباب. ولو تأملتم الهجرة، الهجرة النبوية، لرأيتم كيف خطط صلى الله عليه وسلم للهجرة. خطط واختبأ في الغار واستأجر وأعد المركب الذي سيهاجر عليه، أعد ذلك قبل 6 أشهر الناقة، وأعد خريتا ماهرا حاذقا بالطريق، عبد الله بن أريقط الليثي من بني بكر ديلي، وهو كافر استأجره ليقوده إلى الطريق. وكان بإمكانه أن يهاجر من مكة إلى المدينة كالإسراء من مكة إلى بيت المقدس وهي أبعد في لمح البصر، ولكنه خاض المخاطر والطريق. وقد استغرقت الهجرة 15 يوما 15 يوم، 3 يوم في الغار و12 في الطريق، ليعلمنا أن نخطط لديننا، أن ننهض بأمتنا، أن نتعاطى مع الأسباب، أن نتفاعل مع السنن والنواميس، أن لا نكون أمة خانعة كسولة خاملة كما هو حاصل اليوم في بلاد المسلمين. ينبغي للأمة أن تستفيد من حياته صلى الله عليه وسلم. لا نريد من هذه السلسلة، من سلسلة تعريف الخلف بأئمة السلف، أن يملأ هذا فراغا فقط نفسيا في نفوسنا. فعلا نحن نحتاج إلى قدوة، ولكن فقط لا نسمع هذه القدوة دون أن نقتدي بها. وأي معنى لقدوة، وأي معنى لأئمة لا يقتلى به، إنما سمي الأئمة أئمة لأن الناس يأتمون بهم ويكونون خلفهم. فالإمام إمام في الصلاة لأنه يقف خلفه كثير من المصلين يأتمون به. فلما نقول أئمة السلف يعني أنهم أهل هداية يهتدى بهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، وإلا ما كانوا أئمة. فإذا اعترفنا أن هؤلاء أئمة وعلى رأسهم الأنبياء والرسل، وعلى رأس الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام إمامهم المعظم ورئيسهم المقدم، كما قال ابن كثير قال هو إمام الأنبياء لأنه صلى بهم في الإسراء وفي ليلة الإسراء والمعراج. ولو كان غيره أحق بالإمامة لتقدم، فهو الذي قال نحن الآخرون والأولون، نحن الآخرون في الزمن، الأولون على الأمم في القيم، المتقدمون على الناس بالأعمال وبرحمة الله وفضله علينا. وبالتالي أحبة الكرام، العبارات تتطاير والألفاظ تتوارى مني والفصاحة تحتجب، وأنا أريد أن أحدث عن رجل من أعظم رجالات البشرية قاطبة، بل هو أفضل خلق الله بما فيهم الملائكة، أفضل خلق الله أجمعين ما في ذلك شك. سأحدث عن رجل يكفي أن أشير إشارة وأن أومئ إيماء وأن أنظر نظرة وأنا على سفح الجبل وهو فوق قمة جبل سامق، لا أستطيع أن أصعد هذا الجبل، ولكنني سأنظر إليه وأشبع نظري وبصري بالنظر إليه من بعيد، وهذا يكفينا. سوف أحدث عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتاج للحديث عنه ديانة، دين، هذا دين، حبه دين واتباعه دين وتعظيمه دين، والإقرار بنبوته ورسالته دين، والدفاع عنه دين، والذب عنه دين، والأخذ بسنته دين، وتعظيم أمره دين. هذا دين لا يكتمل بل لا يكون أصل الدين إلا به، هو أصل الدين، هو من أصل الدين. ولذلك لا أدري من أين أبدأ، ولكني سأبدأ من بعض الخصائص. هل في الحضور من اسمه محمد؟ الاسم محمد يرفع يده، يرفع يده فوق. الاسم احمد يرفع معه ناس محمد يكونوا رافعين. الاسم محمد يكون رافع. المصطفى ومتوكل وطه والماحي والحاسس ومحمود، الأبوه اسم محمد يرفع يده، كلكم خليكم رافعين. الأبوه اسم أحمد أو طه أو مصطفى أو متوكل أو مدثر أو مبشر أو النبي أو النبي. الجد اسم محمد أو أحمد يرفع يده. أرأيتم هذه الخصائص العجيبة؟ ها؟ ما في ذو ما رافع يده، الله أعلم. فبالتالي خصائصه عظيمة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد في هدي خير العباد قال: وقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعضها ليس أعلاما إنما هي من الصفات التي اتصف بها، فاسمه محمد واسمه أحمد واسمه محمود، وهو الحاسر الذي يحشر الناس تحت قدمه، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو المقفى الذي جاء في قفى الأنبياء وفي آخرهم، هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة وهو النذير وهو المبشر وهو المتوكل وهو المدثر وهو المصطفى وإلى غير ذلك. وله صفات يشاركه فيها غيره من الأنبياء، كنبي الله لم يكن وحده نبيا لله، إنما سبقه أنبياء، وكرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه رسل، وكعبد الله عبد عباد غيره لله. قال: فهو لم يختص بأصلها ولكن له في هذه الصفات كمالها. فلو قلنا عبد الله عبد غيره كثر، ولكنك لن تجد عابدا لله على مر التاريخ مثله. ولو قلنا نبي الله أنبياء الله غيره كثر، ولكنه اختص بكمال النبوة لا بأصلها، فقد يشارك في هذا الأصل كثير. ولو قلنا أنه رسول الله رسل الله غيره كثر، رسلا مبشرين ومنذرين، ولكنه رسول الله فقد أكمل معنى الرسالة وأكمل معنى النبوة وأكمل معنى العبودية، فلا يدركه ولا يضاهيه ولا يماثله صلى الله عليه وسلم غيره في هذا المقام وفي هذه المنزلة. هو الذي يطرق باب الجنة، أول من يطرق باب الجنة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من يأخذ بحلقها، هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الشفاعة الكبرى، وإلى غير ذلك من الخصائص التي خصه الله عز وجل بها. ولو أردنا أن نتحدث عن خصائصه صلى الله عليه وسلم والله لما استطعنا، وخصائصه تحتاج إلى محاضرات، وألفت فيها المصنفات والمجلدات الكبيرة في خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحضرت رسائل الدكتورة والماجستير في خصائصه صلى الله عليه وسلم. الخصائص الكثيرة التي خصه الله عز وجل بها، ومن أعظم ما خصه الله خصه بالقرآن الكريم، وخصه بسورة الفاتحة: وما حسدتكم اليهود على شيء كحسدهم لكم على سورة الفاتحة. وخصه بالبلاغة وبالفصاحة وبمكارم الأخلاق، وخصه بالخير العميم، خصه بأن أمته ثلثي أهل الجنة. ففي البخاري إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة، ورجاؤه عند الله محقق. وفي رواية الترمذي إني لأرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة ورجاؤه محقق. والفرق بينهما كما قال العلامة ابن القيم أن النصف من باب التعميم، وأن الثلثين من باب التحقيق. العرب تطلق على كل شيء كثير نصف الشيء بغير تدقيق وبغير تحقيق، ولكنه قال ثلثاء أهل الجنة، هذا تحقيقا كما في رواية الترمذي. هو عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة، وكانت له معجزات غير القرآن الكريم العظيم. كان الشجر يسلم عليه كما في رواية الترمذي، في رواية مسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وفي الترمذي ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم من الأيام واستقبله شجر ولا حجر ولا جبل إلا سلم عليه بالنبوة. وأهل مكة ينكرون يوميا، يجي ماشي الحجاج الشجر يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام كده، ونطق له الذئب وحن له جذع النخلة وشهد له الجمل. خصائص عجيبة، كان يكثر الطعام ويكثر الشراب عليه الصلاة والسلام. خصائصه صلى الله عليه وسلم عظيمة، وهي جمة أكثر من أن تحصى، ولكنه تكفينا الإشارة، لأنني من خلال هذه القضية أريد أن أعالج مسائل كثيرة وأمور جليلة. السيرة النبوية تعتبر عندنا كمصنع للذخيرة، ولكن الأمة تمتلك هذا المصنع الضخم من الذخيرة ولم تطلق ولا رصاصة إلى يومنا هذا، بمثابة جندي يمتلك مصنعا عظيما من الذخيرة ولم يطلق رصاصة. كل شيء في سيرته يمكن أن يحدث تغييرا في حياتنا، كل شيء في حياته يمكن أن نشيد به حضارة، ويمكن أن نحدث بها نهضة، ويمكن أن نصنع بها تغييرا في عالمنا وعند غيرنا. ولكن المسلمون ما خرجوا من السيرة إلا بالترانيم والأناشيد والعطلات والمناسبات والاحتفالات للسيرة. يوم 1/1/200 محرم، 1/1/1429 200 يوم الخميس ولا الأربعاء؟ الخميس في إجازة عطلة رسمية، ماشي المفروض يكون في شغل كثير. المناسبة زي دي الناس يشتغلوا فيه 24 ساعة، دي الهجرة. الناس لو كان بيأجزوا كان بيكون في هجرة؟ هو كان بيصل لك الدين هنا في السودان؟ لو الناس كان بيأجزوا، لو كان في إجازات الدين ده كان وصل هنا؟ سنوريك المعنى منقلب. يقول لك للإسراء والمعراج نعمل عيد عطلة، يا ما بينفع. الإسراء والمعراج هي الحركة حتى يصل الدين إلى الآخرين، حتى نوصل الدين إلى الناس الذين ينتظرونه ولهم فيه فرج ومخرج. والله البشرية اليوم حائرة، ولا هداية لها إلا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، وستظل البشرية حائرة ما لم ننقل إليها هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أقول ينبغي أن نفهم الدين، أن ندرك معنى التدين. التدين معناه العمل، معناه الحركة، معناه التضحية، هكذا جاءنا الدين. أما الخمول والركون والقعود والكسل والعجز لا يقيم حضارة ولا ينصر ملة، سواء كان ملة كافرة ولا ملة مسلمة. ناس ينوموا ما ينصر لهم، لا يقيموا الدنيا ولا يقيموا دين. الله يكلمه حتى الكفار غير ما أقاموا دين، لكن أقاموا شنو؟ أقاموا ولا ما أقاموا؟ أه؟ والله أقاموا، والله إذا خلوا الموبايلات اللي بيصور والموبايلات اللي بيسجل المحاضرة، ولا خلوا الأجهزة الكمبيوترات، ولا خلوا الكشافات، ولا خلوا الصواريخ، ولا خلوا الطيارات، أقاموا والله الدنيا أقاموها، أقاموها لأنهم جدوا. الخواجات العطلة عطلة والشغل شغل، بيشتغلوا شغل جد، ولما نجي يأجزوا بيأجزوا جد، يسكروا يعرقدوا يضيعوا يومه، لكن يومه اللي يجي يشتغل ده ما بقول لك عندي فرحة في الدروشات ولا عندنا بيك في الكلاكلة، ما بيعرف فرحة بقول لك عندي فيه شغل ده، يا من ينجي الشغل ده كويس وسمايات ود أخوي وعرس ود الجيران، نحن جبنا الصيوانات ما جبنا شغل مالك، قال ود الجيران ساعد العرس ده مالك ومالك انت وكيله ود الجيران، والناس يضيعوا يا أخي الناس في الشغل، تمشي محل الشغل يقول لك الموظف هذين ما جاء خالته عيانة، يا خالته عيانة ما يمشي بعد الساعة 2 يا أخي بعد الشغل، وهكذا الخواجات ما بيعرفوا الكلام ده، الزول بيجي يتقنن في محله بيقنن فيها ويجيب لك الشغل، لكن احنا زي ما قلت لك ترى جنس شغل، ونقول احنا مسلمين. هذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ألم يقل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أيبقنا، ألم يقل ذلك؟ ألم يقل إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ألم يقل ذلك؟ أليس من ديننا من أخذ الأجر حاسبه الله بشنو؟ بالعمل؟ وين العمل؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ألم يقل عليه الصلاة والسلام الحديث في السلسلة الصحيحة إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجرا، لو قامت القيامة وشايل لك شكلة قال لك أزرع الشكلة قال لك تلقى أجر الشكل يوم القيامة ينفع؟ الشكل يوم القيامة ينفع؟ والجبل بتقلع حملة الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة قال لك أزرع، إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة، أليس هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى واقعنا في العمل، الواحد يجي متأخر وما يهتم بالعمل اللي بده ليه، والكسل ينتشر في أوساط الناس، ما ما ما هكذا يتعامل مع الدين. التدين الصحيح هو الذي يحدث تغييرا في الناس، هو الذي يصحح المسيرة، هو الذي تراه ملموسا في واقع حياة الناس. إخواننا دائما أقول للناس الغربيون يتكلمون ويسمعون، يسمعون 7 أضعاف ما يتكلمون. الخواجات الكفار قالوا الكلام بتاعهم شوية وبيسمعوا شنو؟ أي ذو بيسمع كثير بيستفيد، يتكلمون يسمعون 7 أضعاف ما شنو؟ ما يتكلمون. وفي عالمنا الإسلامي الذي يقدر المسؤولية والكلمة عنده مسؤولية يتكلمون 11 أضعاف ما يسمعون، 11 أضعاف ما بيسمعوا في كل 12 كلمة هو بيكون قال 11 وسمع كلمة واحدة، عشان كده شركات الاتصالات شغالة شغل جد، والله دول بكثرة قروش يا اخي ما عنده موبايل من ست الشاي والمحامي وطالبة الثانوي وطالبة الجامعة والسواق بتاع البيت، وهو وعنده كم موبايل وشي سوداني وشي زين وشي ام شنو كان ذاك اسمه شنو ام شنو ام في ان كويس وكنار ده الثابت، وخليك ثابت مع الثابت يقول لك كويس وتحاسب بالثانية من أول ثانية ديدي كمان ناس ثانية إيش كله نظيم، وقريته ولو فيه حاجة فايدة والله أخوان أنا مرات بتأمل في الناس ألقى الناس الصحبة دي بالله الحفلات شاحنة والدفائرات شاحنة والرشات شاحنة والهايس شاحن والأمجاد شاحن والبساطة السفرية والميناء البري مليان والأمة دي واقفة في الشارع كلهم ماركين. أقول إن شاء الله يعملوا حاجة إن شاء الله يكون في نتيجة في البلد بعده. بعد تلقى الكباري والشركات الكبرى بتاعت التشييد ما من السودان الحفش ليه يا اخواننا؟ يعني سيرته صلى الله عليه وسلم عطاء وعمل دفعه مئة. خلاصة صحيحة السيرة عطاء وعمل وتضحية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبيون ولا أتباعهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهموا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أصلا ما استكانوا يقول بيكون مستكين جاء في المرحلة بعد ده أدنع منه لا بقيم دين ولا بقيم دنيا ما بينفع. وبالتالي أتسترحم الآخرين أتسترحم الآخرين أتحنو عليك قلوب العباد إذا دمع عينيك يوما جرى وهل ترحم الحمل المستضام ذئاب الفلا وأسود الشرى لا تتعلل ببغي البغاة وكن كاسرا قبل أن تكسر. ما تقول ما دونا وما سولينا وناس أمريكا ضربونا وناس أمريكا أفسدوا بناتنا وأولادنا واليهود دخلوا الهدوم الخليعة في بلادنا والفضائيات دمرتنا. أها طيب أها والبيستعلنوا البيستعلنوا الفضائيات جابها الكفار دمرتنا لأن عملنا شنو دورنا شنو عشان ننهض الأمة ولا عشان نعلي صغير نستسلم نقول تجيب الطبق تعلقه في بيتك ويجيب له مهندس ويقول نعمل شنو الفضائيات خربتنا خربت الفضائيات خربت رقبت البرد الطبق ده جرب كيف النور ركبوا دجرات تركب الطبق براك وتقول الفضائيات الفضائيات دمرتنا لا تتعلم ببغي البغاثي وكن كاسرا قبل أن تشترى. الخنوع ده ما من الدين أفضل أتأكد أنا أرى أن السيرة سيرة سيرة معنى حركة سيرة معنى حركة. شوفوا السيرة دي تدريسة يكون كده ندرس الناس السيرة ننزل السيرة إلى أرض الواقع لكن السيرة نقراها يا سلام والله أبطال والله أبطال نعم أبطال قلت ولا ما قلت أبطال شئت أم أبيت أبطال ولكن نحن نريد أثر سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام على أرض واقعنا. وبالتالي هذا الكلام بالرغم من أنه مؤلم وبالرغم من أنه فيه شدة على الناس ولكنني أرجو أن يكون نافعا لنا ولمن يسمعه. ثم أقول أحبتي في الله ونحن نحدث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم أنتقل بكم إلى نقطة أخرى أنتقل إلى خصائصه الخلقية والخلقية إلى صفاته وشمائله الخلقية والخلقية أخلاقه ومكارمه التي لا تحصى ولا تعد وكلما تكلم فيها المتكلمون أحسوا بالتقصير فيها. وما وجدت إلى يومنا هذا من تحدث عن رسول الله كلاما أرضاني إلا كلام الله جل وعلا. يعني ما في زول لحد يوم الليلة قال في رسول الله كلام أنا شفته أداه حبه أي زول يتكلم كان بيجي شاعر ولا أديب ولا فصيح ولا عالم أشوفه قصص إلا الله جل وعلا الذي قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. كلام الله تعالى بالذات وإنك لعلى خلق عظيم وهذا تزكية وهذه تزكية من الله لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها في عبارة مختصرة وكلمات معدودة بمعان عظيمة. وإنك، وإن من حروف التأكيد، والكاف كاف المخاطب الدال على الحضور الكامل، إنك معناها قاعد، لو ما قاعد يقول شنو؟ إنه، إنه قال له وإنك، إنك قاعد وحضور كامل يملأ مكان ومال مركزه، هذا معنى الكلام. وإنك واللام لام الحذلقة كما قال علماء اللغة، ولام الحذلقة هي أيضا من أدوات التأكيد التي تفيد التمكن والاستعلاء. ما قال له وإنك بخلق، وإنك وخلق، وإنك بخلق، وإنك في خلق، وإنك وخلق. قال وإنك لعلى. اللام لام الاستعلاء والحذلقة الدالة على التمكن، وعلى من حروف الاستعلاء. معناه شنو؟ في الأخلاق، في فوق الأخلاق، ما تقول لي أخلاق كذا، أي خلق تجيبه خطه في راسك خطه له، انتهى الكلام. قدر ما تشوف زوج كريم ويعجبك الرسول عليه الصلاة خطه له، قدر ما تلقى عالم هو فوق له، قدر ما تلقى شجاع هو فوق له، قدر ما تلقى مؤدب هو فوق له، قدر ما تلقى طيب المعشر دمث الخلق هو فوق له. وإنك، شوف التأكيد كله، لعلى. وخلق جاءت نكرة في صياغ الإثبات لإفادة الامتلاء والعموم، ثم بعد ذلك كله وصفه بأنه عظيم. والذي وصف الخلق بأنه عظيم هو العظيم، العظيم يصف خلق النبي ويقول أنه شو عظيم. لو كده الصغير وصف لك حاجة كبرة أنت بتقول الزول ده ما عارف حاجة، ما قادر يثبت الموضوع كويس، هوال. حتى لو في شافعي قال للناس حريقة كبيرة قايمة هناك، ليه بيشتغل الشغلة ما في؟ لو جاء واحد عادي ولا ما شلت يعني كويس وبسيط، حالته بسيطة، قال له ده جاي في حريقة كبيرة، يقول احتمال. لو جاء واحد لا راكب لاند كروزر او جرادو 2008 وقف هنا قال لهم في حق بيقوموا جاري ورا كلهم، ما قال لهم في حريق، قال لهم في حق ما سمحوا كلهم بيقوموا جاري ورا كويس. بعدين الحكايه روتك في الناس، عندك واحد في الجيش وفي العريق واحد عميد، الجماعه ده كلام واحد والله، وكيل عريف ده يردح للصباح دول بيجيب خبره، بيجيب له وكيل عريف وده عميد ولا لواء شنو ما كده. اذا كان ولله المثل الاعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ربنا جل وعلا العظيم يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بانه عظيم، كيف هذا الخلق؟ هو البحر من اي النواحي اتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ده شيء عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وتأتية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ما ضل صاحبكم وما غوى، عقله كبير عليه الصلاة والسلام. في واحد قال لي بتناقش معي، قلت له كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لكنه كان عالما، ولا علاقة بين الأم والعالم، فقد يكون الشخص عالما وهو لم يقرأ ولا يكتب، البقرة يكتب مصر ومتعلم يقول له مشنو جاري. فينا قال لك ما كل الجاري ها متعلم، لا تبقى مكتوب في لوري تعطوه انت قاشم والله العظيم، او في رخشة تبقى مكتوب بورق يقول لك ما كل الجاري شنو متعلم، والقلم ما في بلا رسول أمي، لكنه أعلم الأولين والآخرين. شوف الإعجاز بك أمي، وأنا أزيدك شوية، والأمية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال وفي حق أمته نقص. ما تقول الرسول أمي؟ نحن ذاتنا أميين بلا قراية بلا أساس بلا ثانوي ولا مدارس ولا جامعات ذات مستقرقون. الرسول ذاته قال أمي، ده كلام باطل. الرسول قال أمي، ولأنه سيد الأولين والآخرين ولأميته حكمة حتى لا يقال أنه جاء بهذا الكتاب، جاء بكتاب عظيم. هذا يدل على أن الكتاب هو من عندي، من عند الله وليس من عند نفسه. وإذا لارتاب، لارتاب المبطلون. ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام، ما كان يعرف القراءة، ما كان يعرف يكتب، كان أميا. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لكن تخيل أمي يعلم البشرية من أولها إلى آخرها، ده كمال. لكن نحن كان زوجنا فينا أمي ما تقرأ، تمشي شوف. لأن القراءة وسيلة للتعلم وليست هي العلم. القراءة ما علم، القراءة وسيلة التعلم. لكن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان بتعلم بالقراية، بعد ما تعرف تقرأ ممكن تكتب كتب تحفظ، ممكن تقرأ أشياء تتعلمها بعد أن تبدأ عالم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد علمه ربه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أعلم الناس عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال، وفي حق أمته شنو؟ في حق أمته نقص. أنت كما تعلمت بيجيك وحي، كما مشد فكيت الأمية تعتدي بيجيك وحي ولا تتعلم كيف تصحى وتنوم يعني ولا كيف؟ لكن هو بيجي وحي من السماء علم جد. فكنت أقول له، يقول طيب الرسول بيعرف يتكلم لغات؟ قلت له كيف تقول من يتكلم مع الملائكة؟ هو يتكلم مع الملائكة وصعد إلى السماوات العلى والتقى الأنبياء وأمهم، كيف تقول فيه؟ هو علم اللغات ده علم؟ هو تكلم مع ملائكة الرحمن وصعد إلى السماوات والتقى الأنبياء وما كانوا كلهم عرب. هل هذه علوم حتى يتحدث عنها؟ عشان ما في زول يجيه شك. إذا كان أصلا يحدث هذا من خصائصه ومعجزاته، يحدث عن الأمور المستقبلية من أشراط الساعة وعلاماتها، وقد حصل ما كل الذي قال، وحتى الذي لم يحصل لا شك أنه سيحصل في يوم من الأيام، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء العالة. يتطاولون في شنو؟ في البنيان. والله يتطاول في البنيان تطاول جدا. وإلى غير ذلك. فإذا أخلاقه زكاها الله، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى حتى إذا ما زعى ما قال إلا حقا. إمادح، إمادح يهدر كلامه في الهضار حق. وهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي في كل شيء عليه الصلاة والسلام. إذن قلنا أنه عليه الصلاة والسلام يقول الحق، عقله حفظه الله وصانه، ما ضل صاحبكم وما غوى، حتى قلبه وفؤاده ما كان كأفئدة الناس، ما كذب الفؤاد ما شنو ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، حتى البصر ما زاغ البصر وما طغى، حتى بصره عليه الصلاة والسلام كان بصرا كما يريده الله. يقول علامة ابن القيم في ذلك رحمه الله، يقول وكان بصره صلى الله عليه وسلم بصر المؤدبين، فقد وقف عند جلال الحضرة الإلهية عند سدرة المنتهى وفيها من المناظر البهية الجميلة وقف يطأطئ رأسه مؤدبا مع ربه، ولذلك مدحه الله قائلا ما زاغ البصر، ما كان بكثر. هو جاء من الصحراء بمعطياتها البسيطة، رفع إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى بمعطياتها الكثيرة، ولكنه في حضرة الله ما كان يتلفت. الإنسان إذا رأى منظر لأول مرة يبهره ويدهشه ويتلفت، فما زاغ البصر كم دنجس، ده معنى ما زاغ البصر، أدب شديد، هذا أدب مع الله. وما طغى، ما طلب شيء. الإنسان بطبعه كلما قدم كلما طلب الأعلى، هو وضع عند سدرة المنتهى فما طلب شيء، ما زاغ البصر وما طغى. ولذلك هذا حديث عن رسول الله بالقرآن، يعني أنا أود أن أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لأنني أجد أن كل كلمة قالها الله في نبيه عليه الصلاة والسلام هي منتهى الكمال وليس بعدها شيء. إذا قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرا، ليبدو ثاني في زوج الدريزين قال له وإنك لعلى خلق عظيم، في زوج الدريزين قال له ما زاغ البصر وما طغى، في زوج الدريزين إلى أنه جاء وقال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنها حياة مقدرة ومبجلة ومعظمة لما حلف الله وأقسم الله عز وجل بها، حلف الله وأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، ما أعرف أبدأ من وين، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا نحتاجه لما نجي نتكلم عليه وسلم، حب أول حديث وفرطه مع الكلمة نوريونا الأخلاق اللي قاله هو، وكيف كانت أخلاقه مع مخالفه مع خصومه عليه الصلاة والسلام. يقول عنه جرير بن عبد الله البجلي ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمته، ما احتجب منه، وما رآني إلا تبسم، ما حصل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتبسم له النبي عليه الصلاة والسلام. إيش بأخلاق عالية، حسن الخلق، إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومحاسن الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أورد الخرائطي في محاسن الأعمال أو في في في في في في محاسن الأخلاق، وكان كأنما هو قرآن يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فأخلاقه صلى الله عليه وسلم تسع الجميع، تسع الصغار، يؤانسهم ويسمع إليهم ويشاركهم. وجد في المدينة أطفالا يلعبون، فأمرهم أن يلعبوا لعبا معينا، قال ارموا آل إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أراد أن يصرفهم إلى لعب يروح عن أنفسهم ويبنيهم نحو المستقبل يفيدون به أمتهم، هو الرمي بالنبل. ثم شاركوا وقسموا إلى مجموعتين، وقف مع مجموعة وقال ارموا أنا معكم، فجعلت الفرقة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام يرمون والذين في مقابلهم لا يرمون، فقال ما لكم لا ترمون، قالوا لا نرميهم وأنت فيهم، لا نرميهم وأنت فيهم، فخرج وقال ارموا أنا معكما جميعا. حتى في ذلك دخل الشافع كان جد جامع، والله يكبره الجامع ذاته، أرجع وراء يقول نرجع، والله العظيم الشافع الزمن ده كان جاي جامع يكرهه جامع ذاته، ده يخلق بقاء كيف عليك الله في يوم من الأيام، ده ممكن يقود له يقود أمة. في الصحيحين كان لأنس طفل أخ صغير أنس بن مالك كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النقير كان عنده قمرية بيلعب بها وقام قمرية طارت منه الولد بقى زعلان جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول يا أبا عمير ما فعل النقير وإذا أردت أن تعرف حسن الخلق فقد اختصر علماؤنا علماء السلوك والتربية في الإسلام حسن الخلق في التواضع أجز المتواضع بأخلاقه عالية وأجز متكبر ممكن يكون أخلاقه عالية كسر رقبته شذون متكبر أخلاقه عالية حسن الخلق في التواضع وكان عليه الصلاة والسلام متواضعا نام على الأرض وقفت ونام على الحقير خدت فرشة ونام على اللحاف اللحاف ده حاجة بخطوة مرتبة فوق الواقع ونام على السرير صلى الله عليه وسلم كل عمله ركب الفرس وركب البغل وركب الحمار وركب الناقة وركب الحمار والبغل تواضعا صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يأكل ولا يعيب طعاما أبدا حتى إذا عافه تركه ولم يحرمه عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي في كل شيء كان إذا مشى كأن من حدر من صبب يمشي بسرعة يقول أبو هريرة ونجتهد في أن نلحق به ولا نستطيع لما نمشي كأنما ينحدر من صبر صلى الله عليه وسلم فهديه أكمل الهدي في كل شيء وأخلاقه أكمل الأخلاق مع الصغار يلاعبهم ويلاطفهم يا أبا عمي ما فعل النقير نحن يا أخي ذاته والله يشفع ذاته مشكلة ذلك بالعدو بالنبي ونحن يعلم كرة شراف في عمود بلا دلع أو يطبف الجلي يا أخي ما تلعب لعب فيه فايدة تجس الجلي ده حتى فيه فايدة طبف الجلي واحد جاني قال لي شاف طيب يا شيخنا قال لي الجلي حرام قلت له تسلية ولا خرب قال لي خرب يعني بتشيل قلت له حرام قال لي خمسة جنيه بس ما في حاجة قلت له زوري وكنت عارف الخصم جاءت تستفتيني ما لك تستفتيني يا اخي طجش القلي وعلق له كوره في الجنان كوره شراب تعلقوها يضيعوا زمنه فبالتالي شوف حتى اللعب وحتى الاطفال ردف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يردفه فقد ارتدف ابن عباس ومن الذين تشرفوا بأن ردفهم النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في عرفة من عرفة إلى مزدلفة في حجة الوداع كان رديفه أسامة ومن مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عمه رضي الله تعالى عنه كان يردف الصغار يأتيهم معه تواضع عجيب ردف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر فتاة أو جارية صغيرة وردفها معه ثم لما جاءوا خيبر وحصل الصدام إخوانا في ورقة من لجنة المسجد يقولوا إن الناس يتقاربوا لأنه في ناس برة وبرة في برة والناس قاعدين يجوا فالناس يتقاربوا إن شاء الله عشان تفسحوا المجال لإخوانكم جزاكم الله خير لما ارتدفها النبي عليه الصلاة والسلام وراءه وقع الصدام في بعض المواقع في خيبر وانشغل الناس وهذه الجارية ضاعت بين الناس ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وعلى غير عادة الناس كان همه مع هذه الجارية كان بفتش في الجارية كان يسلم ينظر لبصره وكان عليه الصلاة والسلام يستشرف يرفع في عينه أصاب عينه يهايم دايما يشوف والناس مستغربين في شنو حتى ظهرت له الجارية قالت فلما رأيته ينظر في الناس عرفت أنه ينظر إلي قالت فظهرت له فدعاني فلما أتيت قال هذا حقك، أخرج لها عقدا من ذهب. قال لا عجب بتاع ذهب دلاذة حقك ما نسها، ما كان معهم في الغزوة، قسم لها، شوف ما نسها. فالجارية لطيفة مدت يدها قال لها لا ألبسك إياها، ألبسك لها في رقبتك. شوف الاهتمام. فجاءت الجارية ووضع العقد بيده الشريفة الطاهرة على عنقها صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله بالشفع لأوصينا إذا مت أن يدفن معي العقد لألقاك به يوم القيامة، أقول لك العقد يا رسول الله اشفع لي. كان عليه الصلاة والسلام على مكارم من الأخلاق، ولا يتضح ولا تتضح مكارم الأخلاق إلا في تعاملك مع من هم أقل اجتماعيا عند الناس. الأطفال لا يهتم بهم أحد، كان يهتم بهم الخدم، الزور يخدمه، الخدام ده مثل يقلل من شأنه، كان يعتني بهم. وكان يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون مما تطعمون، وأكسوهم مما تكتسون. وفي بعض الروايات فإن لم تطعموهم معكم فاقسموا لهم من طعامكم. وكان خدامه عليه الصلاة والسلام الذين تشرفوا بخدمته. شوف أي زرع عنه رسول الله حاجة الفائدة له هو هيذكره في المنابر وحيكون موثق ويتكلم عنه الناس إلى يوم القيامة. الذي حلق للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رأسه مثله رسول الله ما حلق، الحلق له في منى، أمكن يجيبها في مسابقة ترجع لك لاصر إن شاء الله ولا أي حاجة، معمر ابن عبد الله ابن عمرو ابن نضلة الليثي رضي الله تعالى عنه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رأس رسول الله بيديك والموس في يمينك. يعني ممكن تعمل فينا حاجة اللي حصل الرسول ده كله الناس كلها منتظره، قال لا أنا سلمتك رقبتي خدت لك رأسي وانت قاعد والموس في يدك اليمين. فتأثر الرجل وقال يا رسول الله إنما هذا شرف لي. قال له هو كذلك، فحلق له شقه الأيمن فقال اعطه أبا طلحة عشان يبرك به لأن شعره مبارك وسفله مبارك وعرقه مبارك عليه الصلاة والسلام، وهو مبارك ذاتا، مبارك ذاتا ومعنى، مبارك دينه لما البركة دي ما بيصل المحلة دي كلها. أعظم دين في الدنيا الآن هو دين محمد عليه الصلاة والسلام، أبى الناس شاء الناس أم أبوا، ومبارك في ذاته. ثم حلق له شقه الأيسر فقال قسمه على الناس. أي زول خدم الرسول شرف له. حسن معمر بن علي ما يكتب، كان بيتكتب في كتب السير، كان في زول بيعرفه معمر. الآن نحن أحببناه، ما رأيناه أحببناه لأنه حلق للنبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه. وبالتالي كان هؤلاء الخدام يجالسهم ويأكلون معه، بل عليه الصلاة والسلام لما جاء يشرب من زمزم وأخرج الناس الدلو من زمزم، ما لما يخرج الدلو يمسك الناس بأطراف الدلو بأصابعهم، أي ذنب في البجاج دا يشربوا يتنازعوا فيه، فقاموا الناس دخلوا الدلو في الموية ده شرب وده شرب ده شرب شوية بقي فيها قليل، أراد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يريقها وأن ينزع دلوا بماء جديد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا اسقني من التي أدخل الناس فيها أيديهم. شرب باقي ناس حتى وريني بيشرب باقي ناس من والله زور كان بيجي مدير مدرسة ما بيشرب باقي الناس كان بيجي بس بقول مدير ساكت ثاني بيع بيرفع يرفع كان بيجي مدير بس كان بقول ساكت مدير قال أنت مدير ثاني بعيد له مدير بس يشرب باقي الناس والله يا إخوان أخلاقه صلى الله عليه وسلم تسع الناس جميعا ولا يعرف قيمة خلق الرجل إلا عند الغضب لا تعرف الزوء عنده أخلاق ما عنده أخلاق استفزه وانظر إلى رد في فعله البريد ده لم يخلق والتعامل معه بكل وعي ده عنده أخلاق الأخلاق ولذلك كل الناس اسمه كان من هنا كل الناس في الأخلاق على رسول الله عالى والله عالى مهما كان ذو عنده أخلاق لا تقول لي سقراط لا تقول لي أبو قراط ولا تقول لي أينشتاين ولا تقول لي فلان ولا علان كل البشرية من أولها إلى آخرها عالى عليه في الأخلاق لأنه كان يعامل اليهودي معاملة كريمة حتى أسلم والقصة عندكم معروفة وفي رحلة الطائف لما جاءه ملك الجبال كان رده معلوما عسى الله أن يخرج من أصلابهم ولما دخل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء حتى لا يعامل خصومه وأعداءه لا ينتقم منهم وقد وجد فيهم فرصة ولما دخل مكة قال سعد بن عبادة اليوم يوم المرحمة قال اليوم يوم المرحمة دخل مكة راحما بأهلها وقد فعلوا ما فعلوا والله يا أخواننا فعلنا في مكة أنا ذا مقصان عليه لحد يوم الليلة أنا ذا شفت مقصان عليه والله لقيت سوي فرق ما أخلوه ذا تشوف أنا خلي رسول الله اللي أوذي عليه الصلاة والسلام والله تسمع الأذى اللي كان يؤذى إياه يا أخي يوضع سنة الجذور على عرقه ورأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد لله ويصب ويكسب ويطلق في وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء يحيي بأخلاق أصلا بأخلاق نبوة ولذلك حتى في التوراة كتب أنه لا يجازئ السيئة بالسيئة ولكنه يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام والله يا إخوان الحديث عنه يطول ولكن محاور المحاضرة لم تنتهي بقي فيها خصائصه وهذا قليل من خصائصه الخلقية بقيت بعض الخصائص الخلقية والخصائص الخلقية ثم واجب الأمة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما واجبنا تجاهه صلى الله عليه وسلم لكن أخشى من الإطالة لا أريد أن أطيل عليكم نستفي بهذا القدر على أمل أن نتحدث عنه في سلسلة في محاضرة أخرى كاملة عن بقية الخصائص والشمائل الخلقية والخلقية وعن واجب الأمة تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم أختم المحاضرة بقولي علينا أن نعلم كما قال علماؤنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ليس فيه تصغير لغيره من الأنبياء فإنه ما كان يرضى ذلك كان يقول نحن أولى بشك من إبراهيم ولو كنت مكان يوسف لأجبته لما جاءه الرسول بعد رسول الملك بعد أن عبر الرؤيا ويوسف كريم ما قال له كما مرسلني هنا أنا أوريكم ما أنا لو كنت مكانه يقول لي أخي الملك قال لك عبر لنا أول حاجة مرقوني كما مرسلني وسكنتوني في بيت فجر ما بعبر لكم بس تموتوا كده عبر لهم لما نجى الملك قال لك تعال ما سمعوا قال اذهب إلى ربك واسأله ما بال النسوة الرسول قال لو كنت مكان يوسف لأجبته وما كان حيجيبه ولكن هذا شنو تواضع منه صلى الله عليه وسلم ولا تفضلوني على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام وعليه السلام فنحن نحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونجل جميع الأنبياء بل من انتقص نبيا من أنبياء الله ورسله أو استهان به كفر وخرج خارج ملة الإسلام جملة وتفصيلا ولا نصيب له في الإسلام. فالأنبياء دينهم واحد، هو عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه هو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، بشره عيسى به بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، وبشرهم ودعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بأن يبعث فيهم رسولا منهم، وقد استجاب الله لدعاء إبراهيم فخرج من ضي إسماعيل ومن صلبه محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان نوارة الأولين والآخرين بما فيهم المرسلين صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة الفرق بين كلمة أحمد ومحمد كما قال ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام، قال الفرق بين أحمد ومحمد، محمد كثير الحمد لله عددا وكما، محمد يحمد ربنا الكثير دائما بيحمد أصلا جب، وأحمد كثير الحمد حمدا منتقى نوعا، فهو يكثر من حمد الله ويجيده ويحمد الله حمدا يليق به سبحانه. ولذلك هو محمد هو شنو؟ هو شنو؟ هو أحمد. المهم أن نعرف أن الأنبياء جميعهم دينهم واحد، وأننا نحب جميع الأنبياء وهم جميعا من قدواتنا. ولو كان هناك فرصة لعلنا نتحدث عن الأنبياء جميعا وعن قصصهم وكيف، وقد جاء ذكرهم في الكتاب العظيم في القرآن الكريم. هذا القرآن أن يكون موسى من كثرة ما سجد موسى عليه السلام في القرآن ده، البصري قالوا القرآن كل مسالك موسى، هذا القرآن أن يكون موسى عليه السلام. والله نحب نحبهم شديد الأنبياء، نحبهم شديد. شريعة فشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدنان هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعاهود النبي وصالح، وكلاهما للدين معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين إبراهيم وابنيه معا إسماعيل وإسحاق، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الأقران، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطيب الذات الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصران، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان، ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنطقني بها وهداني، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.